بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل الثاني في أحكام القضايا أو النسب بينها. قبل أن ندخل في هذا البحث لا بد من تمهيد لذلك. المصنف يمهد قبل الدخول في هذا البحث فيقول: كثيرا ما يعاني الباحث مشقة في البرهان على مطلوبه مباشرة، لا يتمكن مباشرة أن يبرهن على المطلوب الذي يريده، وإنما يكون في مشقة حتى يصل إلى المطلوب، بل قد يمتنع عليه ذلك أحيانا، قد يتعب نفسه ولا يصل إلى المطلوب ولا يصل إلى النتيجة، فيلتجئ إلى البرهان على قضية أخرى لها مناسبة مع القضية المطلوبة ليقارنها بها، ينظر هل هناك قضية مشابهة للقضية التي بين يديه، فإن كانت هناك قضية مشابهة للقضية التي بين يديه فيقارن بينهما، فقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بكذب القضية المطلوبة، أو بالعكس إذا ثبت كذب القضية التي ينظر إليها ويقارنها بالقضية المطلوبة فيعلم بعد ذلك على أنها ماذا صادقة والأخرى كاذبة، باعتبار أن الأخرى كاذبة فإذا النتيجة تكون عنده ماذا صادقة، وذلك إذا كان هناك تلازم بين صدق إحداهما وكذب الأخرى. أكو ملازمة، يعني لازم أي ما يمكن، إذا صدقت هذه كذبت الأخرى، وقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بصدق القضية المطلوبة، أو من العلم بكذب الأولى العلم بكذب الثانية، وذلك إذا كان صدق الأولى يستلزم صدق الثانية أو كان كذبها يستلزم كذبها، فلا بد للمنطقي قبل الشروع في مباحث الاستدلال وبعد إلمامه بجملة من القضايا أن يعرف النسب بينها حتى يستطيع أن يبرهن على مطلوبه أحيانا من طريق البرهن على قضية أخرى لها نسبة مع القضية المطلوبة، فينتقل ذهنه من القضية المبرهن على صدقها أو كذبها إلى صدق أو كذب القضية التي يحاول تحصيل العلم بها، والمباحث التي تعرف بها النسب بين القضايا هي مباحث التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض وملحقاتها، وتسمى أحكام القضايا، تسمى أحكام القضايا، ونحن نشرع إن شاء الله تعالى في هذا المباحث على هذا الترتيب المتقدم. أولا التناقض، ما حاجتنا إلى هذا البحث؟ لا بد أن تكون عندنا الصورة الكاملة عن التناقض وتعريف التناقض حتى نرى بعد ذلك هل أننا بحاجة إلى هذا البحث أو لسنا بحاجة إلى هذا البحث. قلنا في التمهيد أن كثيرا ما تمس الحاجة إلى الاستدلال على قضية ليست هي نفس القضية المطلوبة، لكن العلم بكذبها يلزمه العلم بصدق القضية المطلوبة، أو بالعكس عندما يكون صدق إحداهما يلزم كذب الأخرى. والقضيتان اللتان لهما هذه الصفة هما القضيتان المتناقضتان. فإذا أردت مثلا أن تبرهن على صدق القضية الروح موجودة مع فرض أنك لا تتمكن على ذلك مباشرة، فيكفي أن تبرهن على كذب نقيضها وهو الروح ليست موجودة. فإذا علمت كذب هذا النقيض لا بد أن تعلم صدق الأولى، لأن النقيضين لا يكذبان معاً. وإذا برهنت على صدق النقيض لا بد أن تعلم كذب الأولى، لأن النقيضين لا يصدقان معاً. وربما يظن أن معرفة نقيض القضية أمر ظاهر كمعرفة نقائض المفردات كالإنسان واللا إنسان التي يكفي فيها الاختلاف بالإيجاب والسلب، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ يجوز أن تكون الموجب والسالب صادقتين معا، مثل بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، كلاهما صادقة. ويجوز أن تكون كاذبتين مع مثل كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان من إنسان، كلاهما كاذبة والأولى كلاهما صادقة. وعلي لاغنا للباحث عن الرجوع إلى قواعد التناقض المذكورة في علم المنطق لتشخيص نقيض كل قضيتين. صار واضح؟ لكن ما تعريف التناقض؟ قد عرفت فيما سبق المقصود من التناقض الذي هو أحد أقسام التقابل، ولنضعه هنا بعبارة جامعة فنية في خصوص القضايا، فنقول تناقض القضايا اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، ولا بد من قيد ذاته في التعريف، لأنه ربما يقتضي اختلاف القضيتين تخالفهما في الصدق والكذب، ولكن لا لذات الاختلاف بل لأمر آخر، مثل كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان، فإنه لما كان الموضوع أخص من المحمول صدقت إحدى الكليتين وكذبت الأخرى. أما لو كان الموضوع أعم من المحمول لكذب مع أنه كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان من إنسان، كلاهما كاذبة كما تقدم. ونعني بالاختلاف الذي يقتضي تخالفهما في الصدق هو الاختلاف الذي يقتضي ذلك في أي مادة كانت القضيتان، ومهما كانت النسبة بين الموضوع والمحمول كالاختلاف بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية. شروط التناقض: لا بد لتحقق التناقض بين القضيتين من اتحادهما في أمور ثمانية واختلافهما في أمور ثلاثة. الوحدات الثمان تسمى الأمور التي يجب اتحاد القضيتين المتناقضتين فيها الوحدات الثمان، وهي ما يأتي: واحد الموضوع فلو اختلف فيه لم يتناقض، مثل العلم نافع الجهل ليس بنافع. المحمول ثانيا المحمول، فلو اختلف فيه متناقض، مثل العلم نافع العلم ليس بضار. ثالثا الزمان، فلا تناقض بين الشمس مشرقة أو في النهار أو بين الشمس ليست مشرقة أي في الليل. ثالثا المكان، فلا تناقض بين الأرض مخصبة أي في الريف وبين الأرض ليست مخصبة في البادية. خامسا القوة والفعل، أي لا بد من اتحاد القضيتين في القوة والفعل، فلا تناقض بين محمد ميت أي بالقوة وبين محمد ليس بميت أي بالفعل. السادس الكل والجزء، فلا تناقض بين العراق مخصب أي بعضه وبين العراق ليس بمخصب أي كله. السابع الشرط، فلا تناقض بين الطالب ناجح آخر السنة أي إن اجتهد وبين الطالب غير ناجح إذا لم يجتهد، ما كنت تناقض بينهم. الثامن الإضافة، فلا تناقض بين الأربعة نصف أي بالإضافة إلى الثمانية وبين الأربعة ليست بنصف أي بالإضافة إلى العشرة. تنبيهون، هذه الوحدات الثمان هي المشهورة بين المناطق، وبعضهم يضيف إليها وحدة الحمل من ناحية كوني حملا أوليا أو حملا شائعا، وهذا الشرط لازم، فيجب لتناقض القضيتين أن يتحدا في الحمل. فلو كان الحمل في إحداهما أوليا وفي الأخرى شائعا فإنه يجوز أن يصدقا معا، مثل قولهم الجزئي جزئي أي بالحمل الأولي، والجزئي ليس بجزئي أي بالحمل الشائع، لأن مفهوم الجزئي من مصادق مفهوم الكلي، فإنه يصدق على كثيرين. الاختلاف، قلنا لابد من اختلاف القضيتين المتناقضتين في أمور ثلاثة وهي الكم والكيف والجهة. الاختلاف بالكم والكيف، أما الاختلاف بالكم والكيف فمعناه أن إحداهما إذا كانت موجبة كانت الأخرى سالبة، وإذا كانت كلية كانت الثانية جزئية، وعليه الموجبة الكلية نقيض السالبة الجزئية، الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، لأنهما لو كانتا موجبتين أو سالبتين لجاز أن يصدقا أو يكذبا معا، ولو كانتا كليتين لجاز أن يكذبا معا، كما لو كان الموضوع عام على ما مثلنا سابقا، ولو كانتا جزئيتين لجاز أن يصدق معا، كما لو كان الموضوع أيضا عام، نحو بعض المعدن حليل وبعض المعدن ليس بحديد. الاختلاف بالجهة، أما الاختلاف بالجهة فأمر يقتضيه طبع التناقض، كالاختلاف بالإيجاب والسلب، لأن نقيض كل شيء رفعه، فكما يرفع الإيجاب بالسلب والسلب بالإيجاب فلا بد من رفع الجهة بجهة تناقضها، ولكن الجهة التي ترفع جهة أخرى قد تكون من أحلى الجهات المعروفة، فيكون لها نقيض صريح، مثل رفع الممكن العام بالضرورية وبالعكس، لأن الإمكان هو سلب الضرورة، وقد لا تكون من الجهات المعروفة التي لها عندنا اسم معروف، فلا بد أن نلتمس لها جهة من الجهات المعروفة تلازمها فنطلق عليها اسمها، فلا يكون نقيضا صريحا بل لازم النقيض. مثلا الدائمة تناقضها يعني المطلقة العامة، ولكن لا بالتناقض الصريح، بل إحداهما لازمة لنقيض الأخرى. فإذا قلت الأرض متحركة دائما فنقيضها الصريح سلب الدوام، ولكن سلب الدوام ليس من الجهات المعروفة. فنلتمس له جهة لازمة فنقول لازم عدم الدوام أن سلب التحرك على الأرض حاصل في زمن من الأزمنة، أي أن الأرض ليست متحركة بالفعل، وهذه مطلقة عامة تكون لازمة لنقيض الدائمة. وإذا قلت كل إنسان كاتب بالفعل، فنقيضها الصريح أن الإنسان لم تثبت له الكتابة كذلك أي بالفعل، ولازم ذلك دوام السلب، أي أن بعض الإنسان ليس بكاتب دائما، قد يكون ساكن ليس كاتب، وهذه دائمة وهي لازمة لنقيض المطلق العام. ولا حاجة إلى ذكر تفصيل نقائض الموجهات، فلتطلب من المطولات إن أرادها الطالب على أنه في غنى عنها، وننصح أن لا يتعب نفسه بتحصيلها فإنها قليلة الجدوى. من الملحقات التناقض يأتي عليه كلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.